موضوعنا اليوم هو موضوع الكناية، وهو آخر الموضوعات التي سندرسها هذا الفصل. والكناية هي نوع من أنواع المجاز اللغوي، وتعريفها في اللغة الكناية تعني الكناية لغة تعني الستر والإخفاء. كنيت الشيء أي أخفيته، وكنيت أيضا عن الشيء بمعنى أخفيته وأظهرت غيره. إذن الكناية في معناها اللغوي هي الإخفاء، إخفاء شيء وإظهار شيء آخر. لكنها في الاصطلاح ترك كري الشيء. عليكم السلام. ترك ذكر الشيء وذكر ما يلزمه لينتقل أو لننتقل من المذكور إلى المتروك. ترك ذكر الشيء والانتقال إلى ما يلزمه لننتقل من المذكور إلى المتروك. نريد أن نفهم هذا التعبير، وهناك تعريفات أخرى، تعبير أطلق وأريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذا تعريف حديث، هذا تعريف السكاكي. ترك ذكر الشيء والانتقال إلى ما يلزمه لننتقل من المذكور إلى المتروك، مثل فلان طويل النجاد. النجاد هو حمائل السيف. عندما نقول فلان طويل النجاد يقصد طويل القامة، مظبوط؟ طويل النجاد معناه فلان طويل القامة. الآن كيف نطبق هذا التعريف على مثل هذه الجملة؟ المعنى القريب هو أنه طويل حمائل السيف، لكن هل المعنى هذا يتناسب مع سياق المدح؟ عندما أريد أن أمدح شخصا ما، هل مما يتناسب مع سياق المدح أن أقول أن حمائل السيف أو حمالة السيف عنده طويلة؟ لا تتناسب مع سياق المدح. إذن المعنى القريب هذا غير مقصود. نريد أن نبحث عن معنى آخر يتناسب مع هذا السياق، فنرى أن المقصود أنه طويل القامة، وطول القامة يعني شيء محبب إلى النفس، وفي نفس الوقت عند العرب طويل القامة يتسم بالشجاعة وبالقوة. واضح؟ إذن المعنى القريب طويل حمائل السيف. المعنى البعيد فلان طويل القامة. واضح؟ المعنى القريب هو المكنى به، المعنى البعيد هو المكنى عنه. إذن كل لفظ كناية يشتمل على مكنى به، شيء نخفي به المعنى، ومكنى عنه هو شيء مخفي. مكنى به هو المعنى القريب الظاهر، المعنى القريب الظاهر الذي أخفينا به المعنى المقصود. والمكنى عنه هو المعنى المخفي الذي نريد أن نصل إليه من وراء الكلام. إذا عندي مكنى به وعندي مكنى عنه. المكنى به هو المعنى الذي أفهمه من ظاهر الكلام، المكنى عنه هو المعنى الذي يختفي تحته، واضح؟ فهنا نقول إذا كانت الجملة أو التعبير يحمل معنيين، معنى قريب غير مقصود ومعنى بعيد هو المقصود، نقول نحن أمام الكناية، واضح؟ ما الفرق بين المجاز اللغوي في المجاز المرسل أو الاستعارة والكناية؟ الفرق في بين المجاز المرسل وبين الكناية هو أن القرينة في الكناية لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي، القرينة في المجاز المرسل تمنع إرادة المعنى الحقيقي، يعني المعنى الحقيقي لا يقصد بتاتا. يجعلون أصابعهم في آذانهم أن الكل معنى الإصبع غير مقصود، المقصود هو طرف الإصبع، لكن هنا في الكناية المعنى القريب لا تناقض بينه وبين المعنى البعيد، فيش بينهم تناقض، وإنما قد يكون المعنى القريب هو دليل على صحة المعنى البعيد. لا تناقض بين المعنى البعيد والمعنى القريب، بل قد يجتمع المعنيان في الشيء نفسه ويصبح المعنى القريب هو دليل على صحة المعنى البعيد. لما أقول فلان طويل النجاد بمعنى طويل القامة، طب هل هناك تناقض بين أن يكون طويل القامة وطويل حمائل السيف؟ لا تناقض، بل طول حمالة السيف، الحمالة السيف الطويلة هي دليل حسي على أنه طويل القامة. بعيدة مهوى القرطي، بعيدة مهوى القرطي، إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس. هنا بعيدة مهوى القرطي، القرط هو الحلق، بعيدة مهوى القرط هي المسافة بين شحمة الأذن والكتف. عندما نقول أن المسافة هذه مسافة الحلق من شحمة الأذن إلى الكتف طويلة، ماذا يعني ذلك؟ أنها طويلة العنق، واضح؟ طيب هل هناك تناقض بين أن يكون عنقها طويل وبين أن يكون مهوى القرط مسافته بعيدة؟ لا تناقض، بل هو دليل على طول عنقها، واضح؟ إذن الكناية، تفضل. لا، التورية تختلف تماما، التورية من المحسنات البديعية وليست من المجاز، التورية من المحسنات البديعية وليس المجاز. هذه صورة، أما تلك هي نوع من التمويه، نوع من التمويه، أن يكون المعنى في الظاهر يهمنا بشيء ولكنه نقصد شيئا آخر تماما. هنا نريد أن نتحدث أن الكناية تنبني على جانبين أساسيين: طبيعة العلاقة، اثنين إرادة المعنى الحقيقي أو عدم إرادته. الكناية تتميز عن بقية أنواع المجاز المجاز اللغوي بجانبين أو بأمرين: الأمر الأول طبيعة العلاقة، الأمر الثاني إرادة المعنى الحقيقي أو عدم إرادته. طبيعة العلاقة في الكناية هي علاقة لزوم، علاقة لزوم، العلاقة هي علاقة لزوم. ما معنى اللزوم؟ هناك ملزوم أصل يترتب عليه لازم، هناك الشمس، ظهور الشمس يترتب عليها شدة الحرارة، إذن شدة الحرارة هي لازم من لوازم له سطوع الشمس أو طلوع الشمس. واضح؟ اللازم والملزوم علاقتهما مع بعضهما البعض علاقة وطيدة. إذا ذكر اللازم نستحضر الملزوم، وإذا ذكر الملزوم نستحضر اللازم، لأن الارتباط بينهما ارتباط لزومي. واللزوم في العلاقة إما أن يكون لزوما لزوم عقلي، وإما يكون لزوم عرفي. إما أن يكون علاقة اللزوم إما لزوم عقلي وإما لزوم عرفي. ما هو اللزوم العقلي؟ أنني بالعقل أحكم على أن هذا الملزوم يرتبط بهذا اللازم. لما قلت طلعت الشمس، مظبوط، أو بمعنى ارتفعت شدة الحرارة، طلوع الشمس وارتفاع شدة الحرارة هي عملية عقلية، بديهي جدا أن شدة الحرارة تترتب على طلوع الشمس. واضح؟ هنا هذا اللزوم هو لزوم عقلي منطقي. عندما أقول طويل النجاد، يعني طويل حمالة السيف، بالعقل لابد أن يكون طويل القامة. لما أقول بعيدة ما هو القرط، إذن طويلة العنق، صح؟ بالعقل والمنطق طالما أن ما هو القرط طويل، إذن لابد أن يكون عنقها طويل. هذا بنسميه اللزوم العقلي، أي العلاقة بين المعنى القريب والمعنى البعيد هي علاقة لزومية وعقلية، أي تدرك بالمنطق وتدرك بالعقل. أما اللزوم العرفي فإنه يعود إلى العادات والتقاليد، يعود إلى العادات والتقاليد، وهو ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. لزوم عرفي عام ولزوم عرفي خاص. ما المقصود بالعام والخاص؟ اللزوم العرفي العام، العرفي يعني ما يتعرف عليه الناس من عادات وتقاليد وما شابه ذلك. اللزوم العرفي العام هو لزوم لا يتبدل ويتغير بتغير البيئات والأزمان، لا يتبدل ولا يتغير بتبدل البيئات والأزمان. يعني عندما يقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. واضح؟ ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لاحظنا عندما يقول ويوم يعض الظالم على يديه، العض على اليدين يدلل على الندم والحسرة. هذا لزوم عرفي وليس لزوم عقلي، فاهمين ولا لا؟ ليس بالضرورة العض على الأصابع أو على اليدين إنه بالمنطق لازم يكون عنده تحسر وندم، لا، وإنما الناس اعتادوا وتعارفوا فيما بينهم أن الإنسان عندما يعض على أصابعه فإنه يعبر عن حالة من الندم والتحسر. هذا الارتباط العرفي ليس مقصورا على العصر الإسلامي، بل ما زلنا إلى اليوم نتعامل مع هذه العبارة على أنها دليل، على أنها دليل على الندم والتحسر. واضح؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تقليب الكفين أيضا دليل على الحسرة، التحسر، مظبوط؟ طيب، تقليب الكفين هل هذا يقتصر على زمن بعينه؟ لا، هو في كل الأزمان، مظبوط، في كل الأزمان سواء كانت قديمة أو حديثة، في كل الأماكن سواء كانت في البيئة العربية أو غير البيئة العربية. إذن هذا بنسميه عرف عام لا تتبدل معانيه من زمن إلى زمن. فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، دليل على التردد. هل هذا يقتصر على البيئة القديمة؟ لا، إلى اليوم نحن نعتبر أن هذه من الأشياء المتعارف عليها في التدليل على التردد أو التحصر أو ما شابه ذلك. إذن فهمنا ما هو العرف العام. العرف الخاص هو العرف الذي يرتبط ببيئة معينة أو بزمن معين، يرتبط ببيئة معينة وزمن معين. وهذا النوع من العرف يصعب على من يعيش في زمن مختلف فهم المعنى المراد. لماذا؟ لأن كل إنسان يدرك الأشياء المتعارف عليها بينهم، لكن إذا كانت الأشياء غير متعارف عليها بين هؤلاء القوم من الصعب جدا أن يدرك المعنى المقصود. ولذلك عندما يقول الشاعر وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. وما يكو بمعنى وما يكن في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. شو هالإنسان اللي بمدح نفسه وبقول والله أنا جبان الكلب وأنا مهزول الفصيل. الجبن صفة غير محببة، والهزال الضعف والنحول غير محبب، مظبوط؟ فكيف يمدح نفسه بهذه الصفة؟ فقال فإني جبان الكلب وإني مهزول الفصيل، يعني أنا ما في عيوب مطلقا لأنني جبان الكلب مهزول الفصيل. كيف؟ هنا يبدو الأمر غريب، يبدو الأمر غريبا. لماذا؟ لأننا لا ندرك ماذا يقصد بجبان الكلب وماذا يقصد بمهزول الفصيل. الفصيل هو ولد الناقة، ومهزول يعني ضعيف. لكن في البيئة البدوية، في البيئة الصحراوية، في العصر القديم يدركون هذا المعنى، لأن العرب كثيرا ما تحدثوا عن حلول الضيف ليلا أو عن عادة الكرم التي كان يتمتع بها العرب ويتغنون بها. قال عندما قال جبان الكلب بمعنى فإنني كريم، ومهزول الفصيل بمعنى أنني كريم. طيب كيف يمكن أن نفهم من وراء هذه الصورة أنه كريم؟ بدي الوقت عشان الوقت فش. جبان الكلب يعني الكلب لا ينبح على الأغراب، مظبوط؟ طالما أن الكلب لا ينبح على الأغراب إذن هو جبان. طب لماذا لا ينبح على الأغراب؟ لأن صاحبه يزجره لأن لا ينبح. طيب لماذا يزجره؟ يعني كثرة زجره، أي بسبب كثرة الضيوف الذين يريدون إلى هذا البيت. إذن كل يوم بزجروا عن أن ينبع عن القادمين، اتعود الكلب أنه ما ينبع لحد، مظبوط؟ إذن هنا جبن الكلب معنى لا ينبح. السبب في عدم النباح زجر صاحبه له. لماذا يزجره صاحبه؟ لكثرة الضيوف الذين يترددون عليه. لماذا يترددون عليه؟ لأنه كريم. إذن هنا فهمنا أن جبان الكلب معنى أنه إنسان كريم. لكننا في البيئة الحضرية اليوم لو قلنا مثل هذه العبارة لأحد لا يفهم ما هو المقصود، بل ربما يفهمها على غير مرادها. لماذا؟ لأن هذا عرف خاص، أي خاص في ببيئة بدوية أو صحراوية لا تتناسب مع بيئة المدينة وبيئة الحضر. لماذا؟ لأنه لا يوجد كلب ولا يوجد مكان تنبح منه الكلاب على أحد. مهزول الفصيل، الولد الناقة ضعيف، كيف نستدل على ضعف ولد الناقة على الكرم؟ قال إنه هزال الفصيل دليل على أنه لا يأكل قليل الأكل، أو الأكل غير متوفي، أو الأكل غير كافي لطعامه. فما سبب قلة هذا الطعام؟ قال لأن صاحبه إما أنه قد ذبح أمه للأضياف، وإما أنه أخذ الحليب المخصص له لغيره فأصبح هزيلا. إذن هنا مهزول الفصيل بمعنى أنه ضعيف، والضعف بمعنى أنه قليل الطعام، وقلة الطعام بسبب ذبح أمه أو بسبب أخذ الماء الحليب المخصص له لغيره. ولماذا؟ لأن هناك ضيوف. إذن أصبحت أيضا هذه دليل على الكرم. نقول هذا عرف خاص، أي العرب اعتادوا على أن يتحدثوا عن علاقة الكلب بالضيف، أو الناقة، وجود الناقة وذبح الناقة للضيف، هذا اعتاد عليها العرب كثيرا. لذلك من السهل أن تفهم مثل هذه الصورة عند القدماء، ومن الصعب أن تفهم عند المحدثين. نحن أيضا عندنا عرف خاص في العصر الحديث، لما عندما أقول فلان له ظهر مسنود، ما معنى ذلك؟ أنه يعتمد على شخصية اجتماعية قوية، هذا أمر لم يكن سابقا، مظبوط؟ عندما أقول فلان يضع النقاط على الحروف، أي بمعنى أنه يعني ينهي، يعني يحسم الحديث في هذا الأمر أو ذاك، واضح؟ عندما نقول فلان لسانه طويل، قليل الأدب، مظبوط؟ فلان يده طويلة، سراج. إذن هذه أعراف، هذه أشياء عرفية خاصة بعصرنا الذي نعيشه. ولذلك العرف الخاص إذا كان من نفس الزمن ومن نفس البيئة التي نعيشها، من السهل جدا أن ندرك المعنى. لكن إذا كان من عرف لبيئة مختلفة، قد نجد صعوبة في إدراك المعنى. إذن ما نريد أن نقوله أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في الكناية، العلاقة نوع علاقة لزوم، في حين أن العلاقة في المجاز المرسل متعددة، سببية، مسببية، جزئية، كلية، حالية، محلية، إلى غير ذلك. إذن في المجاز المرسل العلاقات متعددة ومتنوعة، لكنها في الكناية علاقة لزوم. في الاستعارة نوع العلاقة مشابهة. إذن إذا كانت الكناية من المجاز، والمجاز المرسل من المجاز اللغوي، والاستعارة من المجاز اللغوي، فإن هذه الأنواع لا تختلط ببعضها البعض. لماذا؟ لأن الذي يفرق بين هذه الأنواع هو نوع العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الشيء الثاني في اختلاف الكناية عن المجاز وعن الاستعارة هي إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. في الاستعارة المعنى الحقيقي غير مراد مطلقا، وتوجد قرينة في الكلام تمنع إرادة المعنى الحقيقي، أي بمعنى أن المعنى الحقيقي والقرينة متمانعان، ما بيجتمعوش مع بعض، واضح؟ ولذلك نحن نضطر إلى البحث عن المعنى المجازي لكي يستقيم المعنى. وفي المجاز المرسل أيضا، واسأل القرية التي كنا فيها، نقول هنا مجاز مرسل علاقته مكانية. لماذا؟ لأن السؤال لا يقع على القرية، وقوع السؤال على القرية قرينة لفظية على أن القرية ليس المقصود بها المعنى الحقيقي، وإنما المقصود أهل القرية. طب هل يجوز أن يكون المعنيان مقصودين؟ واسأل القرية. لا، لأنه أيضا الحجارة لا تسأل. إذن بالمنطق تماما أن المعنى الحقيقي لا يمكن أن يرد في المجاز المرسل أو في اللي هو الاستعارة. الأمر في الكناية يختلف. صحيح أن المتكلم عندما يستخدم الكناية هو يقصد المعنى البعيد، لكنه لا يمنع أن نجمع بين المعنى القريب وبين المعنى البعيد، أي بمعنى أن القرينة التي تنقلنا من المعنى القريب إلى المعنى البعيد تكون أضعف من القرينة في المجاز المرسل أو في الكناية، ولذلك هي لا تستطيع أن تمنع المعنى القريب من الكلام، ومن ثم يجوز لك أن تجمع بين الاثنين. لما أقول والله تعبير عن كرم شخص معين، ذهبت إليه ففرش لي الأرض حرير، كناية عن حسن استقباله، مظبوط؟ طيب هل يمنع أن يقوم بفرش الأرض بالحرير أو بالسجاد احتفاء بهذا الضيف أو ذاك؟ لا، إذا لا تمانع بين المعنيين، واضح؟ هذه أهم سمتين من للكناية في مفهوم الكناية. من عندها أي استفسار؟ مين عندها أي استفسار في هذا الموضوع؟ نجي إلى أقسام الكناية. في الكتاب أنا بدأت بالكناية عن نسبة، ثم عن موصوف، عن صفة. هأشرح أنا بالعكس، هبدأ الكناية عن نسبة، عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. طبعا أنا بدأت بالكناية عن نسبة في الكتاب لأن لي رأي في هذه الكناية، لي رأي في هذه الكناية، وهي أن الكناية عن نسبة هي من المجاز المرسل أقرب إليه من الكناية، ونناقش وسنناقش هذا الأمر. أولا نريد أن نفهم ما هي الكناية عن صفة وما هي الكناية عن موصوف، ثم ننتقل إلى الكناية عن نسبة ونتناقش في هذا الأمر. الكناية عن صفة ما تعريفها؟ درست الموضوع، ها خذ شوف. الكناية عن صفة مش هتروها لما خلص الموضوع. أن تريد إلحاق صفة بموصوف معين فتترك التصريح بذلك إلى ذكر أمر يكون بينه وبينها علاقة لزوم أو تلازم. ببساطة كناية عن صفة أريد أن ألحق صفة، أن ألحق صفة بموصوف ما، يعني بدي أوصف شخص بصفة، فإنني لا أذكر هذه الصفة فيه مباشرة، وإنما أذكر شيئا بينه وبين هذه الصفة علاقة لزوم، وإنما أذكر شيئا بينه وبين هذه الصفة علاقة لزوم، فنفهم أن المعنى المراد اللي هو إلحاق هذه الصفة بذاك الشخص الذي أردنا. أريد أن أصف إنسان بأنه طويل القامة، صح؟ لا أريد أن أقول إن فلان زيد طويل القامة، وإنما آتي إلى شيء بينه وبين الصفة علاقة لزوم فيفهم من ورائها أن زيد طويل القامة. لما مرة تانية، زيد طويل النجاد، أنا في الأصل أريد أن أقول زيد طويل القامة، هذه الصفة طول القامة هي الصفة التي أريد أن ألحقها بزيد، لكنني لم أصرح بهذا المعنى. مش المعنى الكناية إيش؟ أن تخفي شيئا وتقصد وتظهر شيئا آخر. أنا أخفيت المعنى طول القامة، أريد أن أخفي طول القامة وأظهر شيئا آخر، لكن يعني هنا لا نصرح بهذه الصفة، وإنما نذكر شيئا بينه وبين هذه الصفة علاقة لزوم. فذكرت طويل النجاد بينه وبين طول القامة علاقة لزوم، طول الحمالة وطول القامة بينهما علاقة لزوم، فنستدل من اللازم أو نستدل من الملزوم على ذاك اللازم. واضح؟ طول النجاد طويل حمالة السيف بما أنه طويل القامة. واضح؟ طويل النجاد هو اللازم، وطويل النجاد هو اللازم، وطويل القامة هو الملزوم. الأصل هو الإنسان، الأصل هو القامة، مظبوط؟ الملزوم هو الأصل، واللازم هو ما يترتب على هذا الأصل. طويل النجاد هل هو الأصل ولا الفرع؟ الفرع، لأنه القامة هي الأصل. واضح؟ إذن هنا نقول نترك ذكر التصريح بتلك الصفة إلى ذكر شيء بينه وبين هذه الصفة علاقة لزوم، فنقول هو كناية عن صفة، كناية عن صفة. نشوف كيف. بتقول اللي هي الخنساء في أخيها الصخر: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، إذا ما شتى. طويل النجاد حكينا فيها، رفيع العماد، العماد هو مقصود به عمود الخيمة، رفيع يعني عالي، عالي اللي هو خشبة الخيمة، وعلو الخيمة كأن الخيمة أصبحت معلما بارزا للناس يحلون إليه، وهذا يدل على شرفه وعلو مكانه. دائما البيت العالي يدلل على مكانة صاحبه العالية، مظبوط؟ إذا لما قال طويل النجاد ورفيع العماد لم تقل هو طويل القامة وإنسان كريم وشريف، وإنما ذكرت شيئا آخر غير الصفة المباشرة، هي لم تذكر الصفة مباشرة، وإنما ذكرت شيئا له بينه وبين تلك الصفة علاقة لزوم. فنفهم من هذه الكلام أن رفيع العماد إنه كناية عن شرفه وعلو منزلته، هنا كناية عن طول قامته. كثير الرماد كناية عن الكرم والجود، كناية عن الكرم والجود. كيف؟ قال كثير الرماد، كثير بقايا إيقاد الحطب، معنى ذلك أنه كثير إيقاد الحطب. لماذا نوقد النار كثيرا؟ كثير الطبخ. طب لماذا نطبخ كثيرا؟ كثير الآكلين. لماذا هناك آكلون كثر؟ لأنهم ضيوف، إذن هو كريم. وهذه اللي أنا بتنقل فيها بسميها وسائط، وسائط بين المعنى المكنى به إلى المكنى عنه، وكلما تعددت الوسائط كلما كانت الكناية أبلغ، وكلما قلت الوسائط كلما كانت الكناية أضعف. واضح؟ بمعنى أنني حتى أصل إلى المعنى المراد لابد أن أنتقل من أكثر من خطوة حتى أدرك المعنى المقصود، وهذا يحتاج إلى إعمال ذهن وإلى ربط علاقات ببعضها البعض حتى نصل إلى المراد. لكن إذا كانت العلاقات الوسائط قليلة تكون الكناية ضعيفة. لما يقول لي بعيد ما هو للقرط يعني طويل عنق، مش كتير المسافة بينهم، في شيء بينهم وسائط، الوسائط قليلة، ومن السهل جدا أن أدرك المعنى المراد. لكن عندما أقول كثير الرماد يعني كثير اللي هو رماد النار أو بقايا النار، طب ما دلالته على الكرم؟ علي أن أتنقل إلى عدة وسائط حتى أصل إلى المعنى المراد. هنا إذن هذه لما أقول كثير رماد كناية عن الجود، هل المعنى الحقيقي لهذه الكلمة مراد؟ هل هو مراد من وراء هذا الكلام؟ لا. لماذا؟ لأنها هي في مثل هذا البد هي تمدح أخاها، مظبوط؟ فهل تمدح أخاها بكثرة الرماد في بيته؟ ليس هذا المعنى المقصود. إذن القرينة السياقية وهي سياق المدح يتطلب منا أن نبحث عن معنى آخر لهذه الكلمة. ما هو المعنى الآخر؟ هو الكرم والجود. لكن هل هناك تعارض أن يكون كريما وأن يكون في بيته رماد كثير؟ لا، فيش بينهم تعارض. لكن هل هذا مقصود؟ لا، المقصود هو المعنى الخفي. هذا معنى ظاهر مكنى به، والمعنى الخفي المكنى عنه هو الكرم والجود. أيضا يقول المتنبي: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. تحدث عن سيف الدولة عندما غزا بني كلاب وانتصر عليهم، فقال: فمساهم، أي حل بهم في المساء، وبسطهم كانت من الحرير، وصبحهم ما خرج عليهم الصباح حتى أصبحت بسطهم من التراب. واضح؟ ما المقصود؟ هل مقصود فعلا أن المتنبي يريد أن يقول لنا أن بني كلاب كان يملكون البسط الحرير في المساء وفي الصباح أصبحوا يملكون التراب؟ ليس هذا المقصود. ما المقصود من وراء هذا المعنى؟ ده اسمع صوت. ما المقصود؟ فمساهم وبسطهم حرير، هي كناية عن الترف والعزة. أما وبسطهم هنا كناية عن الترف والعزة. نعم، الترف هي كناية عن الذل والمهانة. الذل والمهانة. إذن ماذا المعنى المقصود؟ أن سيف الدولة عندما حل بهم كانوا يعيشون في حياة من الرغد، من رغد العيش ومن الترف. وكلمة بسطهم حرير هي تدلل على ذلك، لأن هناك علاقة لزوم بين الترف ورغد العيش وبين لبس الحرير. مظبوط؟ إذن بينهم علاقة لزوم. لكن هل يقصد هذا المعنى؟ هو لا يقصد أن يخبرنا عن هذا الأمر، وإنما يريد أن يخبرنا عن تبدل حالهم. فكانوا قبل أن أغزوهم كانوا يعيشون حالة من العز والرخاء والترف، لكن ما بعد انتصاري عليهم تبدل حالهم من العز إلى الذل. هذا ما يريده. وصبحهم وبسطهم تراب، ما أن طلع عليهم الصبح حتى أصبحوا أذلاء. هنا بسطهم تراب المقصود بها الذل والمهانة. واضح؟ إذن هذه كناية عن صفة ولا كناية عن موصوف؟ الذل والمهنة صفة، والترف والعزة صفة. واضح؟ الكناية عن موصوف. إيش البيت شو؟ فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إيش في هذه الآية؟ ها؟ فيها، هل فيها كناية ولا ما فيش فيها كناية؟ فيها كناية ولا ما فيش فيها كناية؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تصريح. هل المعنى المباشر هو المقصود؟ لازم يكون هناك أم مرضعة وتترك وليدها من شدة الهول؟ لا، المقصود من الآية هو كناية عن شدة هول يوم القيامة، إلى درجة أن المرضعة في ذلك اليوم لو كانت ترضع ابنها لتتركه وتفر من شدة العذاب. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول. ليس بالضرورة أن يحدث هذا الأمر، صح؟ لكن هذا دليل حسي على أن يوم القيامة الإنسان يشعر بشدة الهول هذا اليوم وشدة مهابته، واضح؟ وطبعا هذا الكلام هذه قيمة بلاغية من قيم الكناية، وهي تجسيد المعنى وتقريبه إلى الذهن. يعني يوم القيامة، عندما يتحدث عن يوم القيامة، يوم القيامة أشياء نتحدث عنها بأشياء مجردة لم نرها ولم ندركها بحواسنا، صح؟ كيف يمكن أن نعبر؟ الهول والرعب هو شيء معنوي لا نستطيع أن ندركه، لكن عندما نجسد هذه الصورة في صورة محسوسة ملموسة نستطيع أن ندرك شدة هذا الهول، واضح؟ إذن هي كناية عن صفة ولا عن موصوف؟ يا الله، عن هول يوم القيامة، صفة، هو يصف يوم القيامة بشدة الهول، إذن هي صفة، كناية عن صفة. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه قناة كمن في كفه خضاب، ومن في كفه منهم، ومن في كفه منهم قناة، القناة هي الرمح، كمن في كفه منهم خضاب. طيب شو معنى ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب؟ الخضاب الحناء، مظبوط؟ شو علاقتهم ببعض؟ ماذا يريد؟ ماذا يقصد في هذا البيت؟ المعنى المراد ما هو؟ القناة هو الرمح، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. بنحكي ومن في كفه منهم قناة هي كناية عن الرجال، ومن في كفه منهم خضاب اللي هي الحناء كناية عن النساء. من في كفه منهم قناة، من الذي يحمل القناة؟ الرمح، الرجال. ومن الذي يخضب يديه؟ النساء. إذن ما المقصود؟ أن رجالهم أصبحوا نساء أو كالنساء، وهذا دليل على إيش؟ على جبنهم وضعفهم. ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، أي كأنه يريد أن يصفهم بالضعف والجبن، وكناية عن موصوف ولا كناية عن صفة؟ ومن في كفه منهم قناة، ماذا عمن يتحدث؟ عن الرجال. ومن في كفه خضاب؟ عن النساء. إذن البيت كله كناية عن جبن، لكن هنا المقصود بهذه الصورة هو الرجال، والمقصود بهذه الرجال هو النساء، فهو كناية عن صفة ولا عن موصوف؟ موصوف، واضح؟ بدكم تعرفوا انه الكناية عن موصوف اضعف من الكناية عن صفة. الكناية عن موصوف اضعف من الكناية عن صفة، لماذا؟ لأنه لا توجد لوازم كثيرة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بل تبدو أحيانا كالمرادفات، يعني كالكلمة ومرادفها. مثال ذلك، عندما يقول البحتري في وصف في قتله للذئب: فأتبعتها أخرى، فأتبعتها أخرى، فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها. فأضللت نصلها، النصل هو حديدة الرمح، أضللت نصلها يعني بمعنى أخفيت نصلها، وأين؟ بحيث يكون اللب والرعب والحقد، واضح؟ ماذا يقصد فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد؟ هو يريد أن يقول ماذا؟ هو يريد أنني يريد أن يقول لنا أن طعنتي قد أصابت قلبه، بدلا من أن يقول فأضللتها في قلبه، قال بحيث يكون اللب، أين يكون اللب؟ في القلب. والحقد في القلب والرعب في الحق في القلب. إذا هنا بدل من أن يقول فأضللت نصلها في قلبه، قال في المكان الذي يكون فيه إيش؟ اللب والرعب والحقد. فهي ثلاث كنايات، اللب هو كناية، فأضللت نصلها بحيث يكون اللب كناية، وأضللت نصلها بحيث يكون الرعب كناية، وأضللت نصلها بحيث يكون الحقد كناية، لأن هذه الأشياء الثلاثة كلها عبارة عن كناية عن القلب. كناية، والقلب يكون صفة ولا موصوف؟ موصوف. ولذلك لا نجد صعوبة في الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. الضاربين بكل أبيض مخذم، مخذم يعني قاطع. الضاربين بدون صوت، بكل أبيض مخذم سيف قاطع، والطاعنين مجامع الأضغان. مجامع الأضغان ما المقصود بها؟ القلوب. الضغينة أين تكون؟ الضغينة تكون في القلب. إذن هو والطاعنين مجامع الأضغان، الطاعنين قلوبهم، لكن لم يستخدم كلمة القلب وإنما استخدم اللي هو مجامع الأضغان. يعني طب ما هو تعريف الكناية عن موصوف؟ ترك ذكر الموصوف، ترك ها ترك ذكر الموصوف هي أن تريد ذكر موصوف معين فتعدل عن ذكره إلى ذكر صفة مختصة به بحيث يتوصل من خلاله إلى مقصوده. فهمت المعنى ولا لا؟ ليش؟ طيب سهل الكلام. ترك ذكر الموصوف إلى ذكر صفة هي مختصة به، فنستدل من هذه الصفة على ذلك الموصوف. واضح؟ ترك ذكر الموصوف مباشرة، ما بقول زيد، مظبوط؟ ترك ذكر الموصوف مباشرة إلى ذكر صفة مختصة به، فننتقل من هذه الصفة إلى الدلالة عليه. لما أقول والله عن زيد جاءني المضياف، جاءني المضياف، أنا بقصد مين؟ بقصد الشخص المضياف. وكانوا في المشت، يعني خليكم معي، يعني في الحارة مثلا، في الحارة أو في أي في الحي اللي بتعيش فيه، نقول والله إنسان انعرف بشهامته، بقول والله جاءنا الشهم. إذا مقصود شخص بعينه، لأن الشهامة في هذا في هذا المكان ارتبطت بشخص بعينه، فنقول هي كناية عن زيد. واضح؟ فبدل من أن نذكر الموصوف مباشرة نذكر صفة مختصة بهذا الموصوف فنستدل منها عليه. هذا هي الكناية عن موصوف، وهي أقرب من الكناية عن صفة، أقرب أوضح يعني، أو أقرب يعني أوضح يعني، ما فيش فيها صعوبة. أضعف، ما هي أضعف، ما كلما كانت الوصول إلى المعنى كلما كان قريبا كلما كانت الصورة أضعف، كلما احتاج الأمر إعمال للذهن والفكر تكون الصورة أجمل، لأنه في تحريك للذهن وتحريك للأحاسيس والمشاعر. ننتقل الآن إلى الكناية عن نسبة، ننتقل الآن إلى الكناية عن نسبة. ما هو تعريف الكناية عن نسبة؟ يلا مين تفكر في الموضوع؟ أخذتوا الموضوع درستوه، الكناية عن نسبة، نشوف الجانب الثاني. ليش؟ إيش هو الحديث طيب؟ أعطيني إياه. طيب لما كلام جميل، مش كلام جميل، إن أنا هي الكناية أصلا هي بتتحدث عن معنى قريب ومعنى بعيد، لكن هذا المعنى القريب وهذا المعنى البعيد، إما أن يأتي في إطار الصفة وإما أن يأتي في إطار الموصوف. شوف في ضرر في هذا الكلام، لكن أنا بدي أتحدث عن الكناية عن نسبة في هذا الجانب. اقرأوا لي الصفحة هذه عشان تفهموها. الفقرة الثانية، الفقرة الثانية، تفضلي بدون صوت، خذ السماعة. إنه إذا أراد المتكلم من الوسط، الفقرة الثانية من الوسط، إذا أراد المتكلم أو المبدع، انتبهوا. أيوة، إذا أراد، وين موجودة؟ السطر الثالث من الفقرة الثانية، الكنية عن نسبة. أنه إذا أراد المتكلم أو انتبهوا يا بنات، أن يصف موصوفا بصفة ما فإنه حرصا منه على عدم التصريح بذلك لما فيه من سجاج ومباشرة في الأداء، يخفي ذلك الاتصاف ويقوم بنسبة الصفة إلى الموصوف مباشرة، وإنما ينسبها إلى ما يتعلق به. ويقول عبد القاهر الجرجاني، بس بالراحة، شو معنى هذا الكلام؟ الكاتب أو الأديب يريد أن يصف الموصوف بصفة ما، واضح؟ فلا يلحق به الصفة مباشرة. يا بنت انتبه عندي، يريد أن يلحق الموصوف بصفة ما فلا يلحق الصفة به مباشرة، وإنما يلحق الصفة بشيء له ارتباط بهذا الشخص. يلحق الصفة بشيء له ارتباط بهذا الشخص، فقالوا هذه كناية عن نسبة. كناية عن نسبة، أي كناية أي عن نسبة صفة إلى موصوف. إذن الكناية عن نسبة هو لا، هو يريد أن يصف الموصوف بصفة فلا يذكرها مباشرة، لأنه هذا في شيء من السذاجة مباشرة، فبدل من أن يلحقها به مباشرة ينسبها إلى شيء له ارتباط بهذا الشخص، فتصبح كناية عن نسبة. اقرأ كمان المقولة تاعت عبد القاهر الجرجاني. يقول عبد القاهر الجرجاني إنهم يرمون وصف الرجل ومدحه وإثبات معنى من المعاني الشريفة له، فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه، بجعلها في شيء يشتمل عليه ويتلبس به، ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات، لا من الجهة الظاهرة المعروفة، بل من طريق يخفى ومسلك يدق ومثاله قول زياد الأعجم: إن السماحة والمروءة والندى في قبة بس. إن البيت هذا، إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. ابن الحشرج هو الممدوح، شخص الممدوح. ماذا يريد الشاعر في هذا البيت أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ المروءة، الشهامة، والكرامة، والجود، والتسامح، والجود، كله قد اجتمع في ابن الحشرج، واضح؟ إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. هل هو يريد أن يلحق هذه الصفات بالقبة، المكان الذي يستظل به، أم يريد أن يلحقها في ابن الحشرج؟ ها؟ ممتاز، كلام جميل. هذا هو تعريفه، عشان تفهموا تحفظوا التعريفات بتجيبوا شاهد، الشاهد بوضح التعريف تماما. أراد أن يلحق هذه الصفات بابن الحشرج، فبدل من أن ينسبها إليه نسبها إلى القبة التي يستظل بها، فكانت هي عبارة عن كناية عن نسبة، واضح؟ ونجيب مثال آخر: اليمن يتبع ظله والجود يمشي في ركابه. اليمن الخير يتبع ظله والجود يمشي في ركابه. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. مش داليا اسمك ولا لا؟ داليا ابو طويله، داليا جهاد ابو طويله. الكلام هذا قديم ولا حديث؟ ولكن يسير الجود حيث يسير. صعب؟ قولي لي الجود، ما تقوليش لي كان الكلام. الكلام صعب؟ ولكن يسير الجود حيث يسير. صعب؟ بلاش نجيب قبة. القبة هذا شاهد، شاهد في كل كتب البلاغة من يوم ما وجدت البلاغة إلى اليوم على الكناية عن النسبة، وسأتحدث عن هذا الموضوع بطريقة مختلفة. الآن هنا فما جازه جود ولا حل دونه، بمعنى أن الجود لا يفارقه، لا يتجاوزه الجود إلى غيره ولا يسبقه إلى غيره. فأينما وجد وجد الجود، ولكن يسير الجود حيث يسير. في رواية أخرى بالصاد يصير الجود حيث يسير، لكن هنا خليها يسير أقرب. ولكن يسير الجود حيث يسير، بمعنى أن الجود مرتبط في مكان وجوده. واضح؟ هنا نسب الجود إلى أين؟ إلى المكان، ولم ينسبه إلى الممدوح. صح؟ إذا طالما أنه نسب الجود إلى المكان ولم ينسبه إلى الممدوح، ما علاقة الممدوح بالمكان؟ علاقة أنه هذا المكان له علاقة تجاور فيه أو علاقة مكانية فيه. واضح؟ فقالوا هذه كناية عن نسبة. لماذا؟ لأنه لم ينسب الصفة إليه، وإنما نسبها إلى شيء له ارتباط به. اليمن يتبع ظله، أيضا الخير لا يتبع الظل، الخير يتبع صاحب الظل. فبدأ من أن يلحق الخير بصاحبه، ألحقه بالظل الذي هو أيضا يعود إلى صاحبه. مظبوط؟ والجود يمشي في ركابه، في ركابه، في يعني في رحلته. الجود يمشي في ركابه، أيضا الجود بدأ من أن ينسب الجود إليه، نسب الجود إلى اللي هو مكان رحلته التي يتحرك فيها أو يسير فيها. فهذا كله يسمى كناية عن نسبة. يا بنتي اليمن يتبع ظله، الشاعر أراد أن يصف الممدوح بصفة الخير فلم يلحقها به مباشرة، وإنما ألحقها بشيء له ارتباط به وهو الظل. مظبوط؟ فهي كناية عن نسبة. وعندما يقول اليمن يتبع ظله، هي فيها شيء من المبالغة، بأن هذا الجود ليست مجرد صفة ترتبط به، بل هي ترتبط بكل شيء يتصل به. مظبوط؟ صفة ترتبط بكل شيء يتصل به، فهي تحمل جانب المبالغة. وفي نفس الوقت كون أن الكناية لا تعبر عن المعنى مباشرة وإنما بطريقة غير مباشرة، فهي أكثر جمالا وتأثيرا في النفس. واضح؟ إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج خيمة. السماحة والمروءة والندى وجدت في الخيمة التي يستظل بها ابن الحشرج. واضح؟ بدلا من أن يلحق هذه الصفات في ابن الحشرج، ألحقها في خيمته. واضح؟ نأتي إلى موضوع الكناية عن النسبة. البلاغيون يقولون أن هذا النوع من التعبير هو كناية، لكننا لو قارنا هذا اللون من التعبير بمفهوم الكناية لرأينا الأمر مختلفا تماما. كيف؟ في الكناية المجاز لا يكون في الكلمة المفردة، وإنما يكون في التعبير. يعني عندما أقول فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لا أجد المجاز في كلمة يقدم، ولا في كلمة يؤخر، ولا في كلمة أخرى، وإنما التعبير كله ينقلنا من معنى إلى معنى آخر. أي بمعنى الكناية ترتبط بالتعبير بكليته وليس بمفرده، أي بمعنى أن المجاز لا يكون في معنى الانتقال من معنى الكلمة الحقيقي إلى معنى الكلمة المجازي كما هو في الاستعارة أو في المجاز المرسل، وإنما العبارة كلها تحمل معنى مباشرا ننتقل من هذا المعنى المباشر إلى المعنى المجازي. ولو لاحظتم كل أنواع الكناية فمساهم وبسطهم حرير، أين المجاز؟ هل في كلمة بسطهم ولا في كلمة حرير؟ لا، كل العبارة تحمل معنى قريب وننتقل من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. والشيء الثاني أنه المعنى القريب والمعنى القريب يجوز أن يجتمعا معا، هذه يجوز أن يجتمعا معا ولا تعارض بينهما، هذه صفات الكناية. لكننا لو جئنا إلى هذه العبارة أو هذا البيت لوجدنا الأمر مختلفا تماما. كيف؟ عندما يقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة، أنه نسب السماحة والمروءة في والندى في قبة، هل كلمة في قبة يقصد بها معناها الحقيقي؟ لا، هو يقصد بها معنى آخر، والمقصود به إيش؟ ابن الحشرج. إن السماحة والمروءة والندى في قبة، وجودها في قبة قرينة، كلمة في قبة قرينة على أن هذه الأشياء، أن هذه الكلمة يعني السماح والمراء والندى قرينة على أن هذه الكلمة لم تستخدم في معنى الحقيقي، وإنما استخدمت في معنى آخر غير حقيقي وهو صاحب القبة. صح؟ إن السماحة والمروءة والندى في قبة، لماذا نقول أن القرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي؟ لأن السماحة والمروءة والندى لا تحل في القبة، وإنما تكون تحل في الشخص. صح؟ إذن كلمة في قبة ليس المقصود بها المعنى الحقيقي، وإنما المقصود هو صاحب القبة. في هذه الحالة ما علاقة صاحب القبة بالقبة الخيمة؟ ما علاقتهم بعض؟ علاقة مكانية، علاقة مكانية، أن القبة هي المكان الذي يحل فيه. إذن عندما نقول أن علاقة بين صاحب القبة والقبة علاقة مكانية، وأن هذه الكلمة لم تستخدم في المعنى الحقيقي وإنما في المعنى المجازي، ولا يجوز أن تستخدم في معنى الحقيقي كما هو في الكناية، إذن معنى ذلك نحن لسنا أمام كناية وإنما أمام مجاز مرسل، أمام مجاز مرسل. لماذا؟ لأن الكلمة استخدمت في غير معنى الحقيقي، ومعناها الحقيقي غير مراد، والمعنى المقصود هو المعنى المجازي. مظبوط؟ ولا يجوز أن نجمع بين الاثنين كما هو في الكناية. إذن هذا الأمر يلتصق بالمجاز أكثر مما يلتصق بالكناية. اليمن، يا بنت أنا بعطيك رأي، بعطيك رأي البلاغيين وبعطيك رأي أنا في هذا الموضوع. عن الاثنين بدك تحكي، إذا جاك الموضوع بدك تحكي عن الاثنين، تحكي ماذا يقول البلاغيون وماذا يقول الكتاب. البلاغيون يقول هذا كناية عن نسبة، نحن نحاول أن نبرر أن هذا الأمر فيه شيء من الغموض، فيه شيء من الغموض وعدم الدقة. لماذا؟ لأن تعريف الكناية لا ينطبق على هذا النوع من الكلام، بسبب أن القرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي والكناية لا تمنع، أن الكناية تقع في التعبير ككل وليس في المفردة. هنا نقول الأمر هنا أقرب إلى المجاز المرسل من الكناية. اليمن يتبع ظله، هل المقصود بالظل الظل الحقيقي؟ لا، المقصود اليمن يتبعه هو، الظل يتبعه هو. صح؟ إذن كلمة ظله ليست مقصودة، كلمة ظله ليست مقصودة في حد ذاتها، وإنما المقصود صاحب هذا الظل. فالكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، والعلاقة بين الشخص والظل هي علاقة أيضا إما تجاورية، علاقة مجاورة، أن الظل دائما يجاور صاحبه، علاقة مجاورة. إذن نقول هذا مجاز مرسل علاقته المجاورة. في الآلية والمجاورة وغير ذلك، واضح؟ لهذا نقول إن الكناية عن النسبة التي تحدث عنها البلاغيين هي أقرب إلى المجاز المرسل من موضوع الكناية. هي في الأصل أقرب إلى المجاز من الكناية. التعريض هو نوع من أنواع الكناية، ولكن يفهم المعنى من جانبه وليس بطريقة مباشرة. المعنى يفهم بالعرض وليس بالمباشرة. كيف؟ السياق الذي تلقى فيه العبارة أو الجملة هي التي تقتضي أن نفهم من وراء هذا الكلام شيئا معينا. يعني لو أنا رأيت إنسانا يؤذي جاره، مظبوط، قلت له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المعنى القريب أنه الإنسان المسلم لا يضر الناس لا بلسانه ولا بيده، هذا المعنى القريب. لكن عندما أقول لشخص يؤذي جاره المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، أو المسلمون من لسانه ويده، ما المقصود بها؟ أنك لست مسلما بتصرفك هذا، أي هذا أصبح إيش؟ بالتعريض، أنني عرضت به، حاولت أن أكشف عن شيء في نفسه إلى العلن. المسلم من سلم، بدل من أقول له إنك لست مسلما بهذا التصرف مباشرة، أعبر عن هذا المعنى بالعرض بطريقة غير مباشرة، فهذا يسموه التعريض. تعريض يعني واضح تعريض عندكم. أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق، السياق هو اللي بوحي بهذا الكلام. يعني لو أنا عندي طالبتين قعدت مع بعض، قلت والله أنت طالبة مجتهدة ومتميزة، شو بتفهم البنت الثانية اللي جنبها؟ إنها مش شاطرة، صح؟ إذن هذا بنسميه بالتعريض، أي كناية عن عدم مهارة زميلتها في هذا الجانب. لكنني لم أقل هذا الأمر، وإنما فهم بالعرض بالسياق، هذا بنسموه اللي هو التعريض. زي الكلام إليك يا جارة وافهم يا كذا. التعريض لا يمكن أن يقع إلا في العبارات أو الجمل الكاملة، ولا بد أن يفهم في السياق الذي يرد فيه. يعني لازم في السياق، السياق هو الذي يفهم، هو الذي يقتضي المعنى المجازي الذي نريده. إذا خلت العبارة من السياق لا تحمل إلا المعنى القريب. فالذي فش لا في كناية ولا في شيء، لكن عندما ترد هذه الجملة في سياق معين تفهم أن المقصود شيئا آخر خفيا غير ما غير ظاهر في الكلام. السياق هو القرين، هو الذي يحدد الدلالة المقصودة في الكلام. الكناية بحسب الوسائط التي تكون بين المعنى القريب والمعنى البعيد مختلفة، إما أن تكون قلة الوسائط وكثرتها، خفاؤها ووضوحها. الوسائط إما أن تكون قليلة، هي أنواع الكناية نفسها، أو الكناية باعتبار الوسائط، أنواع الكناية باعتبار الوسائط، إما أن تكون الوسائط قليلة وإما أن تكون وسائط كثيرة. إذا كانت الوسائط كثيرة فيسمى التلويح، فيسمى كناية التلويح. كناية التلويح لوح بيده، يعني شيء مباشر. كناية التلويح هي الكناية عندما تكون الوساط بين المعنى القريب والمعنى البعيد كثيرة، عندما تكون الوساط بين المعنى القريب المكنى به والمعنى البعيد كثيرة. زي إيش؟ من يجيب لي كناية التلويح من الأمثلة؟ زي كثير الرماد، زي كثير الرماد. لكي أنتقل من الكثرة الرماد إلى الجود بحتاج إلى وسائط عديدة جدا. إذن هذا يسمى كناية التلويح. كناية إذا كانت الوسائط قليلة مع خفائها، إذا كانت قليلة مع خفائها بسموه إيش؟ الرمز. كناية الرمز، قلة الوسائط مع خفائها، يعني مش من السهل إن أنا أعرفها كويس. لما أقول بعيدة ما هو القرط، هذه قلة الوسائط مع وضوحها، صح؟ مش صعبة. لكن لما تكون مع خفائها بتكون رمز. مثل إيش؟ فلان عريض الوسادة، المخدة. عريض الوسادة إيش يعني؟ فلان عريض الوسادة يعني عريض القفا، وعرض القفا يعني عنده بلاها. عشان ننتقل من عرض الوسادة إلى البلاها، في وسائط قليلة ولكنها خفية، ليس من السهل الوصول إلى المعنى المراد. فلان عريض الوسادة، فلان مسكر الشمس، دليل على إيش؟ العرف فيك. اعتبونا من القصة الفاضية، في كتير ناس نصحين وكذا ما أحد بيحكي عليهم، لكن في العرف الإنسان الأبله يكون بهذه على هذا النحو، ارتبط في العرف. فلما أقول فلان عريض الوسادة يعني عريض القفا يعني أبله، واضح؟ هذه الوسائط قليلة لكنها خفية، يعني إيش؟ ليس من السهل أن أدرك المعنى المراد. أما إذا كانت قلة الوسائط اللي بسموه الإيماء أو الإشارة، قلة الوسائط مع وضوحها بسمى الإيماء أو الإشارة. زي بالضبط زي بعيدة ما هو القرط وطويل حمالة السيف وما شابه ذلك. الوسائط قليلة لكن والمعنى قريب. أو عندما بحيث يكون اللب والرعب والحقد، وسائط قليلة وواضحة. إذن هذا بيسمى إيش؟ الإيماء والإشارة. بهذا ننتهي من موضوع الكناية.